السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صباح الورد يا شباب، معلش يعني تأخرت عليكم في الدروس أكتر من 8 أيام، لأني كنت والله مشغول جدا وما كانش في إنترنت كمان لمدة كبيرة، لكن الحمد لله الانترنت جه وقوي، وان شاء الله يعني ههريكوا دروس، يعني ما تقلقوش. فان شاء الله نبدا يعني نحاول نكثف الدراسه ان شاء الله في اليومين اللي جايين دول، وهنركز شويه على كتاب تحرير العلوم الحديث، عشان بعد ما ننهي مباشره ان شاء الله سنبدا في خطين موازيين. الخط الاول هو هيكون المرحله الثانيه من خلال كتاب مقدمه ابن الصلاح ان شاء الله، ودراسة مفصلة لتراث الأئمة المحققين، اللي هيكون بدايتنا مع كتاب مقدمة الإمام مسلم، ثم كتاب علل الترمذي ورسالة أبي داود لأهل مكة، وكتاب الشافعي الرسالة وجماع العلم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير. طيب، احنا وصلنا الشباب إلى صفحة 456، وكنا نتحدث عن ضبط الراوي، وتكلمنا عن الضعف المحتمل، ثم الآن نتكلم عن الضعف الشديد الذي يصل به الراوي إلى أن يكون متروك الحديث. قال: القسم الثاني فساد الضبط إلى حد أن يكون الراوي متروك الحديث. قال: وهذا يقع بغلبة المناكير على حديث الراوي، فيوصف بكونه منكر الحديث أو متروك الحديث، فأما أن يكون متروك الحديث فلا يدخل هذا الوصف اشتباه، إذ هو الراوي غلب عليه الوهم والخطأ حتى فحش، وغلبت المنكرات على حديثه حتى ربما أورد الشبهة عليه بالكذب، فاتهم به بناء على ذلك، كما بينت بعض أمثلتي في المبحث الثاني. يعني يقول إن الراوي حتى يكون متروك الحديث معناها إن هو يغلب على رواياته الضعف، بل النكارة، أن يكون الحديث يعني واضح الخطأ، واضح البطلان، فهذا ليس فقط يجعله متروك الحديث، هذا يدعو الناقد إلى أن يتهمه، ربما اتهمه بالكذب. قال: ومن مثاله عبد الله ابن سلمة الأفطس، اتفقوا على كونه متروك الحديث، بل اتهم، ويفسر ابن حبان جرحه بقوله: كان سيء الحفظ، فاحش الخطأ، كثير الوهم. ولكن يقع الاشتباه في الراوي يوصف بكونه منكر الحديث، فإن تلك النكارة على درجات في عبارة النقاد، بينتها في تفسير عبارات الجرح والتعديل، وفي القسم الثاني عند الكلام على الحديث المنكر، حيث أطلقت على الراوي لا يبلغ الترك كما أطلقت على المتروك. يعني بيقول إن كلمة متروك الحديث هي كلمة واضحة في أن هذا الراوي من كثرة المنكرات في حديثه تركه، لكن كلمة منكر الحديث هي التي تحتاج إلى تفصيل أكثر، لأنها ربما قصد بها نوع من النكارة معين لا يبلغ به إلى أن يكون متروكا، وربما قصد أنه متروك، يعني كأنها تحتمل أكثر من دلالة، سيظهر ذلك إن شاء الله. هنحاول بقى نقرأ العبارة اللي جاية كاملة، وبعد كده نعلق عليها إن شاء الله. قال: طريق كشف النكارة، يعني كيف نعرف أن هذا الحديث منكر، أو أن هذه الرواية منكرة. قال: والمعتبر في وصف الراوي بذلك في الأصل هو ما أتى به من الروايات المنكرة التي علمت نكارتها بالتفرد بغير المعروف أو بالمخالفة للمعروف بالقدر الذي يغلب على حديث الراوي. يعني يا شباب، يعني بيقول إن النكارة لها بابان. الباب الأول هو التفرد، أن يتفرد الراوي بشيء لا يحتمله. عارفين كده شباب، الطفل الصغير ممكن يتفرد بفعل شيء، ممكن يشيل البزازة بتاعته، ممكن مثلا يشيل اللقمة اللي انت بتديها له. انا بتكلم مثلا على الرضيع مثلا، او اللي هو يعني الطفل اللي عنده سنة مثلا او سنتين، عنده قدرة محتملة يقدر يتفرد بيها خلاص. لكن هل هو يقدر انه ينفرد بحمل كرسي مثلا، او حمل طاولة؟ يعني ترابيزة يعني؟ لا طبعا، فهو ما يقدرش. فنفس كذلك الرواة، الرواة منهم راوي يحتمل ان هو ينفرد بحديث يكون هذا الحديث اصل في بابه، او ينفرد عن بعض الرواة المكثرين، ينفرد عن الزهري، عن الثوري، عن الاعمش، عن مكحول، عن هشام بن عروة، ينفع ينفرد. وفي راوي اخر لا نقبله اذا انفرد، لان هو ما يحتملش التفرد، فحينها نسمي حديثه منكرا. يبقى ده الباب الاول للنكارة، هو أن يكون الراوي انفرد بشيء لا يتحمله. الباب الثاني أن يخالف من هم أوثق منه. طيب، هو الآن هيذكر كلمة للإمام مسلم، هي تعتبر من أهم الطرق في معرفة أو في كشف نكارة الراوي. قال: كما قال مثل ابن الحجاج: علامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته على الحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك، كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر، ويحيى بن أبي أنيسة، والجراح بن المنهال، أبو العطوف، وعباد بن كثير، وحسين بن عبد الله بن ضميرة، وعمر بن صهبان، ومن نحى نحوهم في رواية المنكر في الحديث. فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به. الإمام مسلم هنا كان يتحدث عن كتابه، أو ترتيب الأحاديث في كتابه، وسيأتي معنا إن شاء الله مفصلا بإذن الله. فكان يتكلم عن أنه في الطبقة الأولى من الأحاديث يحرص على ذكر أحاديث الرواة الثقات الحفاظ، ثم بعد ذلك تأتي طبقة أخرى يخرج فيها أحاديث الرواة المحتملين في الحفظ، لكن يقبلهم في الشواهد والمتابعات، أو يقبل من حديثهم ما أصابوا فيه. ثم بين أن الصنف الثالث من الرواة هم المتروكون، أو الرواة الذين يوصف حديثهم بالنكارة. فبيقول وضرب لهم أمثلة، وبين كيف نعرف نكارة الحديث، ثم بين أنه لا يعرج على واحد من هؤلاء ولا يخرج أحاديثهم. وإن كان سيأتي معنا شرح هذا الكلام بالتفصيل، لكن أبينه هنا إن شاء الله لمناسبة الكتاب. هو بيقول إيه يا شباب؟ بيقول: علامة المنكر في حديث المحدث، يعني النكارة، يعني كيف نعرف، أو ما هو الطريق الذي نكشف به نكارة الراوي. فقال: إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، اللي هو باب المقارنة، إن أنا أعرض رواية الراوي على روايات غيره ممن شاركوه في الطبقة، أو في يعني كانوا زملاء معه في الرواية عن شيخ معين، وأشوف بقى هل هو وافقهم أو لا. فلو كان هو دائما بيوافقهم أو غالبا، يبقى هو ثقة. لكن لو كان دائما أو غالبا يخالفهم، يبقى كده حديثه منكر، ولا يعرج على حديثه. واضح؟ يبقى نلاحظ هنا يا شباب ثلاث أمور هو ركز عليها. الأمر الأول ركز على العرض والمقارنة. الأمر الثاني النكارة، هي إما أنه تفرد بما لا يتابعونه عليه، أو أنه خالفهم. الأمر الثالث عدد هذه المخالفة بالنسبة لروايته. فإذا كان الأغلب أنه يخالف أو ينفرد، يبقى كده أصبح متروك الحديث غير مقبوله ولا مستعمله، يعني ما لا نقبل روايته ولا نستعملها، لا نبني عليها الأحكام. واضح؟ وإنما قد نرويها للإنكار وللتحذير. وهو بقى بيقول: وأنا لا أنشغل بهذا النوع من الأحاديث، ولا أخرج شيئا منها في كتابي. طيب، قال: ومن طريق كشف نكارة الحديث أن يستغرب الحديث مما يتفرد به عن الثقة، فيبحث عن أصله في كتبه ذلك الثقة، وقد عرف اعتناؤه بحديثه ورجوعه إلى أصول فلا يوجد فيها الحديث، فيعرف بذلك أن الحديث منكر. قال أبو داود السجستاني: سمعت أحمد سئل عن حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش، قال: ليس هذا في كتب إبراهيم، لا ينبغي أن يكون له أصل. يعني بيقول من الطرق أيضا التي نكشف بها نكارة حديث الراوي أن يكون الراوي معروفا أنه يحدث من كتابه مثلا، أو أنه قد يخطئ ولكن له كتاب صحيح، يعني كتاب دون فيه الأحاديث التي أخذها. فنرى لما نشك في رواية نرجع إلى كتابه فنكتشف أنه أن هذا الحديث ليس في كتابه، أو أنه على غير الصورة التي روى بها، فهذا أيضا طريق تكشف به النكارة في الحديث. طيب، ذكر أمثلة أخرى أظن أنها أمثلة مهمة ممكن تقرؤوها، لكن إحنا نركز فقط على الإيه؟ على المعلومة الجديدة. طيب، ممكن نذكر آخر مثال، صفحة 458. قلت، وهذا مثال لمن يتردد فيه بين الترك والاعتبار، فقلل قدر أنكي في حديثه. طيب، قال: ومحمد بن معاوية النيسابوري قال: أحمد بن حنبل رأيت أحاديثه موضوعة، وقال أبو حاتم الرازي روى أحاديث لم يتابع عليها، أحاديثه منكرة، فتغير حاله عند أهل الحديث. وكان يحيى بن معين يقول كذاب، يعني يقول عن محمد بن معاوية هذا كذاب، لكن أبا زرعة الرازي يفسر تلك المنكرات منه بسبب قبوله التلقين، فيقول كان شيخا صالحا، إلا أنه كلما لقن يلقن، وكلما قيل إن هذا من حديثك حدث به، يجيئه الرجل فيقول هذا من حديث معلى الرازي وكنت أنت معه، فيحدث به على التوهم. وهذا التفسير من أبي زرعة يدفع عنه تعمد الكذب، مع أن أحاديثه موضوعة، فمثله متروك الحديث على أي حال. هنا شباب فائدة مهمة جدا، وهي أن الراوي أو أنه لا تلازم عندنا بين كون الحديث موضوعا وكون الراوي كذابا. يعني بعض الناس مثلا يظن أن الراوي لا يوصف، أن الحديث لا يوصف بأنه موضوع إلا إذا كان راوي، إلا إذا كان راو في الحديث موصوف بالكذب. لا، الحكم بالوضع هو حكم على الرواية وليس على الراوي. يعني يمكن أن يقول شخص ثقة يقول كلاما كذبا على سبيل التوهم، واضح كده؟ فهو ضرب لك هنا أمثلة، ضرب لك مثال بمحمد بن معاوية، أن بعض الناس اتهموه بأنه يبدو أن الكلام يعني كان أيوة كان الكلام عليه عن محمد بن معاوية، فبعض الناس اتهموه بالكذب مثل يحيى ابن معين. فأبو زرع الرازي بيحلل هذا المعنى، فبيقول لا، هو لم يكن يتعمد الكذب لكنه كان يقبل التلقين. يعني مثلا يأتيه شخص يقول له أنت حدثت بهذا الحديث، فيقول له آه، يعني لا يرد يد لامس، يعني أي حد بيقول له حاجة بيقول له ماشي أيوة أنا قلت كده. فهو لم يتعمد خلق هذا الكذب، لكنه لا شك أن هذه الرواية كذب، واضح كده، وهو حدث بالكذب. فهل الفائدة التي نأخذها شباب هي أنه لا تلازم بين الحكم بالوضع على الرواية وأن يكون راو من رواة الرواية كذابا أو متهما بالكذب؟ لا، مش لازم، ممكن يكون ثقة ويحكم العلماء على روايته بالوضع، ونبهت على هذا الخطأ قبل ذلك كثيرا. قال: والعلة في التردد في بعض هؤلاء بين الاعتبار بحديثه أو تركه كلية، وكذلك من كان أمره إلى ترك حديثه مطلقا هو قدر الغلط في حديثهم. يعني بيقول الشخص الذي وجدنا عنده هذه النكارة هنعمل معه إيه؟ نتركه خالص ولا نقبله إذا توبع؟ فالحل هو أن احنا ننظر إلى قدر الإصابة بالنسبة للخطأ. إذا كان الأغلب عليه كذلك خلاص نترك روايته، ما لا نحتاج أن نشتغل بها، وإن كان يعني يخطئ قليلا من هذا النوع فيعتبر بالروايات التي أصاب فيها. طيب، قال مظان: سياق منكرات الراوي. دي مهمة جدا يا شباب، يعني أين دي مهمة جدا يا شباب، البحث ده مهم، يمكن أن ألخصه لك هنا. يعني مثلا أنت إذا سمعت حديثا على المنبر أو كنت تبحث في حديث، في البداية انت بتحتاج انك انت تمشي بالطرق اللي هي المعروفة، انك انت تبحث عن كل راوي في كتب الرجال وتبحث في كتب العلل. لا، انت احيانا بعد مدة لما بيكون عندك خبرة بالرواة ان شاء الله بتنظر الى الراوي الذي لا تعرفه. يعني مثلا انت صار عندك خبرة بالرواة الثقات والرواة الذين تدور عليهم الاسانيد، ففجأة وجدت اسنادا نظيفا جدا ولكن فيه راوي انت لا تعرفه، يعني الراوي ده غريب عليك. انت بدل بقى ما تقعد تبدأ من الاول وتبحث عن كل رواة الاسناد، لا، اختر هذا الراوي بالتحديد وابحث عنه في كتب الجرح والتعديل والعلل، بالذات كتب الضعفاء. لا بد انك ستجد هذا الراوي وتجد معه هذا الحديث معدودا من منكراته. يعني مثال مثلا شباب، تصور انك انت وجدت اسنادا نظيفا جدا فيه قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أقوى الأسانيد، لكنك وجدت أن الراوي الذي روى عن قتادة اسمه علي بن مسعدة، فأنت بقى عندك خبرة بقتادة وبتلاميذ قتادة، فأنت عارف أن قتادة له تلاميذ مثلا مشهورين جدا، أهمهم ثلاثة مثلا سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وشعبة بن الحجاج، وينضم معهم مثلا همام بن يحيى. دول الناس اللي هم المحترمين الكبار اللي بيروا عن قتادة. وعلي بن مسعدة بالنسبة لك غريب، يعني انت مش عارفه مين علي بن مسعدة هذا، فمباشرة ترجع إلى ترجمة علي بن مسعدة من كتب الضعفاء، ستجد علي بن مسعدة معدودا في الذين يخطئون عن قتادة، وتجد هذا الحديث بعينه اللي هو مثلا حديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ستجد هذا الحديث معدودا في منكرات علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس ابن مالك. فبالتالي دي طريقة مهمة جدا وسريعة انك انت ترجع الى ترجمة الراوي الضعيف او الراوي الذي تشك فيه في 4 كتب بالتحديد يا شباب. كتاب الكامل لابن عدي، ممكن نكتب هذه الفائدة، اين نراجع تراجم الرواة الضعفاء المتعلقة بالاحاديث التي اخطأوا فيها. اهمها كتاب الكامل لابن عدي، ثانيا كتاب العقيلي في الضعفاء، ثالثا المجروحين لابن حبان، رابعا ميزان الاعتدال للذهبي. طيب، قال مظان سياق منكرات الراوي. كتب الجرح والتعديل قد سلك اكثرها مسلك الاختصار، فمع ان الناقد صار الى جرح الراوي بحسب ما ظهر له من حاله وحديثه، الا انه لا يكاد يسوق مثالا من مرويات ذلك المجروح مما كان دليلا لديه على جرحه، سوى ان ما تفرق من جرح للرواة في اثناء كتب علل الحديث يصلح ان يستفاد من تلك الاحاديث المعللة امثلة على ما من أجله قدح في بعض الرواة، فهذا طريق. يعني يقول لك إن الطريق الأول هو كتب الجرح والتعديل، بيقول مع إن كتب الجرح والتعديل في أكثرها لا يسوقون روايات الراوي التي بسببها حكموا عليه بأنه منكر الحديث، يعني مع كونهم اعتمدوا على روايات حتى يصلوا إلى هذا الحكم، لكنهم لا يذكرون لك هذه الأسباب التي وصلوا بها، لكن يمكن أن تجد ذلك في كتب العلل. قال كذلك اعتنى المتأخرون الذين صنفوا في تتبع المجروحين بجمع أنكر مال الراوي المجروح، يعني بيجمعون أعظم الروايات المنكرة التي أخطأ فيها، اعتنوا أيضا بجمع هذه الأحاديث. قال أو مثلوا ببعض ذلك ليستدل به على ما عداه، يعني مثلوا ببعض الأحاديث الضعيفة عشان تعرف يعني إيه، تعرف الرجل ده سكته إيه يعني. قال وذلك مثل أبي أحمد بن عدي في كتابه الكامل، والعقيلي في الضعفاء، وابن حبان في المجروحين، كما جرى على سننهم الذهبي في ميزان الاعتدال بحكاية بعض ما قالوه والزيادة عليه. يعني الذهبي بيجمع ويحاول يزيد هو كمان ويحلل، لكن يجدر بك أن تعلم أنهم ربما ذكروا الحديث الثابت يكون التمثيل به للمنكر من حديث الراوي مرجوحا، أو لا يكون ذكر الراوي في هذه الكتب صوابا أصلا. وابن عدي خاصة أكثرهم اعتناء بذكر ما ينكر على الراوي، لكنه يزيد فيذكر من غرائبه وأفراده. زد على ذلك أنه ربما ذكر من الرواة من الصواب فيه التعديل في نظر ابن عدي نفسه أو نظر غيره من أهل العلم، وربما ساق للراوي من حديثه ما يستدل به على أن حديثه من قبيل المحتمل أو الصالح أو المستقيم المحفوظ. يعني يا شباب، يعني نركز هنا، في فرق يا شباب بين أن يكون الراوي مذكورا في كتب الضعفاء والمجروحين، وبين أن يكون ثبت عليه هذا الجرح، أو أن يكون مصنف الكتاب يقر هذا الجرح. يعني يا شباب، كتب الجرح والتعديل أو كتب الضعفاء تحديدا تذكر الرواة المتكلم فيهم اللي حد اتكلم عليهم وحش، تمام، لكنها بعد ذلك إما أن تقر ذلك وتأتي بالحجج على ضعف الراوي أو نكارة حديثه أو تركه، خلاص كده، أو تفصل في أمره فتبين أنه ضعيف في أحوال لكنه قوي في أحوال، أو تدفع عنه التهمة وتأتي بالروايات والأدلة على أن هذا الحكم خطأ وأن هذا الراوي ليس ضعيفا، هو مستقيم الحديث، أو أنه وإن كان ضعيفا لا يبلغ أن يكون متروكا أو وضاعا أو كذا أو كذا. يبقى إذن يا شباب، ملخص هذا الكلام: واحد، أن أهم الكتب التي تكلمت عن الرواه المتكلم فيهم أربعة، خلاص، ثلاثة متقدمة وكتاب بيجمع. عندنا كتاب الكامل لابن عدي، المجروحين لابن حبان، العقيلي في الضعفاء، دي كتب غالبا تذكر فيها أقوال الأئمة المتقدمين الكبار وبعض حديث الراوي. بعد كده عندنا كتاب متأخر وهو كتاب ميزان الاعتدال للذهبي، يجمع ما ذكره هؤلاء الأئمة ويجمعه بشكل نقدي، يعني أحيانا ينتقد عليهم كما انتقد مثلا على العقيلي أنه ضعف علي ابن المديني، ويعني بهدل الدنيا، قال له ده أنت لما تنتقد علي ابن المديني يبقى الشمس طلعت من مغربها، خلاص كده يبقى المسيح الدجال هيخرج علينا، فيمكن أن ينتقد أشياء لا تعجبه، واضح. فلذلك كل هذه الكتب مهمة، لكن مع ذلك شباب، هذه الكتب تنقل ثم تنقد، يعني هذه الكتب تقول لك فلان تكل ما فيه، لكن بعد ذلك يمكن ألا يكون الكلام ثابتا عليه فيدفعون عنه الشبهة، أو يفصلون في أمره، أو يقرون ضعفه، وفي كل ذلك يأتون من الروايات وأقوال النقاد ما يستدلون به على حكمهم في الراوي. فلذلك هذه الكتب مهمة جدا يا شباب. وأنا الشباب اللي كانوا بيدرسوا معايا في علوم الحديث لما كنا بندرس الجرح والتعديل، لابد إننا كنت أقرأ معهم مقدمات هذه الكتب، مقدمة الكامل ابن عدي، المجروحين، العقيلي، كذلك الذهبي وغيره، عشان يكون عندهم خبرة بهذه الكتب، يتعلمون كيف يتعاملون معها. من الأمور المهمة جدا يا شباب إنك أنت أحيانا طالب علمي يخرج حديثا من هذه الكتب دون أن ينظر في دلالات تخريجه، يعني يقول مثلا وهذا الحديث رواه الترمذي مثلا في كذا، ورواه أبو داود، وأخرجه ابن عدي في الكامل، ويسكت. لا، إخراج ابن عدي في الكامل لحديث لابد أن يكون له دلالة، واضح، لأنه إما أن يقر به ضعف الراوي فيجعله مثالا على ضعفه، أو يدافع به عن الراوي ويجعله مثالا على قبول روايته وأنه حديث صحيح قبله العلماء. إذن ليس كل ما في هذه الكتب هو ضعيف، بل قد يكون صحيحا، واضح كده. طيب، قال: مسائل تتصل بالجرح بسوء الحفظ. احنا في صفحة 461 يا شباب. قال: المسألة الأولى، الراوي قد يكون لين الحديث من جهة عدم ظهور إتقانه لقلة حديثه، أو لمجيء حديثه على غير سياق روايات الثقات، وإن لم يكن أتى بمنكر. قال: مثل عبد الصمد ابن حبيب العوذي، كان قليل الحديث، قال البخاري وأبو حاتم الرازي لين الحديث، ضعفه أحمد، زاد أبو حاتم، يكتب حديثه ليس بالمتروك. يعني هو بيقول يا شباب، الراوي يكون لين الحديث من جهة عدم ظهور إتقانه لقلة حديثه، يعني هو أساسا روى حديث قليلة جدا، خلاص، فيوصف بأنه هو ضعيف، وإما لمخالفة الثقات أو لقلة حديثه، وإن لم يكن أتى بشيء منكر، يعني مش لازم يكون روى رواية منكرة شديدة النكارة أو البطلان، لا، يكفي أنه هو يكون قليل الحديث وليس متقنا فيه، يعني باين أنه هو مش باين أنه هو قوي، أو إن هو بيخالف الثقات. فضرب لك مثال هنا بعبد الصمد ابن حبيب العوذي، قال: مثل إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق السبيعي، ضعفه الأكثرون، لكن جاء ضعفه من جهة لين فيه، لا أنه روى منكرا. يعني يا شباب، مش لازم الإنسان عشان يكون يحكم عليه بالضعف إن هو يكون ذكر متنا منكرا، لا. يعني مش لازم مثلا يكون قال بني الإسلام على 10 بدل 5، لا، ممكن يكفي إن هو يروي الرواية على خلاف ما تحملها، أيا كان هذا النوع من الخطأ. فاهمين يا شباب؟ يعني مش لازم يكون الخطأ اللي موجود عند الراوي شديد النكارة وأتى بمتن منكر عجيب غريب، لا، يكفي ان هو يؤدي الرواية على خلاف ما تلقاها، دي كفاية، ده سبب يضعفه. قال: الإغراب عن الثقات. يعني المسألة الثانية، الإغراب عن الثقات. نعت الراوي برواية الغرائب سبب للجرح إذا كان مثله لا يحتمل مثلها، كراوي لم يروي إلا بضعة أحاديث فيغرب بأكثرها. يغرب يعني ينفرد، يعني يا شباب، وذلك إسنادا أو متنا أو جميعا، يعني إسنادا ومتنا، فهذا يشعر بلين حديثه وإن لم يصل ما تفرد به إلى حد النكارة. يعني بيقول الراوي اللي هو ينفرد بأشياء لا يتابع عليها من الثقات ولا يكون أهلا لذلك، لا، هنقول له لا، أنت ما تحتملش. ممكن يكون إنسان قوي يجي يزق العربية، أنت مثلا عندك العربية بتاعتك السيارة باظت أو محتاجة زقة، فأنت شفت شخص تعبان مش قادر يمشي أصلا، فأول ما يجي يزق العربية طبعا أنت تقول له: هو أنت هتزق العربية؟ أنت ما تستحملش تزق عربية، أنت أصلا ماشي بالعافية. لكن لما يجي لك انسان قوي وتلمح فيه هذه القوه تقول له: انت ينفع تزق العربيه لوحدك. يبقى اذا يا شباب ليست المشكله في اصل التفرد، وانما المشكله في من يتفرد. فاذا كان اهلا للتفرد قبل تفرده، خلاص كده. قال: اما الثقه المكثر اذا اغرب ببعض حديثه عن شيخ عرف بالعنايه به فهو من علامات تميزه واتقانه. يعني بيقول إذا كان تفرد الراوي الضعيف سببا في ضعفه، فإن تفرد الراوي الثقة عن شيخ اختص به هذا يدل على مزيد إتقانه، هو علامة تميز. واضح كده؟ زي ما بعض الناس مثلا اتهم ابن المديني بأن هو ينفرد بأشياء، يعني العقيلي اتهم ابن المديني، العقيلي ضعف ابن المديني، ضعف علي ابن المديني، وهو من أئمة الحديث الكبار اللي البخاري كان بيستصغر نفسه أمامهم. فالذهبي بيدافع عنه بيقول له: يا أخي، أنت رايح تضعف علي بن المديني عشان انفرد؟ ده علي بن المديني ينفرد وينفرد، ينفرد زي ما هو عايز، هو رجل إمام وثقة ومتقن، تفرده علامة تميزه. واضح؟ وكما ذكر ذلك أيضا في عفان بن مسلم وغيره من الثقات كالزهري. قال: لذا فحين تكلم في حرملة بن يحيى التجيبي المصري من أجل ما أغرب به عن عبد الله بن وهب، رد ذلك ابن عدي فقال: قد تبحرت حديث حرملة وفتشته الكثير، يعني تعبت فيه، فلم أجد في حديثه ما يجب أن يضعف من أجله. ورجل توارى ابن وهب عندهم ويكون عنده حديثه كله، فليس ببعيد أن يغرب على غيره من أصحاب ابن وهب كتبا ونسخا. كلام جميل جدا، كلام مفيد جدا، يبين أن علماء الحديث يتعبون في الحكم على الراوي، لا يحكمون على الراوي بمجرد الهوى أو حتى دون تفتيش وتمحيص. ثانية واحدة يا عمر. عمر، دي الفائدة الأولى، إن هم يتعبون في الحكم على الراوي، لا يحكمون بالعجلة ولا يحكمون بالهوى، وإنما يستقصون ذلك. الأمر الثاني أن التفرد في نفسه ليس علة ترد بها روايات الراوي أو يحكم بها على الراوي بأنه منكر الحديث، إلا أن ننظر في حال الراوي، فإن كان أهلا للتفرد أو كانت حيثيات التفرد مقبولة. مثل هذه الحالة، إن دلوقتي عبد الله بن وهب راح يعني اختبأ او توارى عن الناس عند حرملة بن يحيى، كان قاعد معاه وعاش معاه فترة طويلة، فطبيعي جدا ان حرملة ينفرد عن عبد الله بن وهب باشياء لا تكون عند اصحابه. تصور كده شخص عايش مع الشيخ 20 سنة، بيمشي معاه وهو طالع من الصلاة، مثلا بيروح يتسوق معاه في فكرتوني موضوع التسوق. الشيخ محمد عمرو رحمه الله كان عنده مزاج ان هو بعد صلاة الجمعة يطلع يتسوق، يعني يروح السوق، وكنت كتير جدا بمشي معاه، فكان كان يحب يشتري الخضار اللي الناس ما بيشتروهوش، يعني مثلا خضار هيترمي فيشتريه، يعني بيستخسر ان هو يترمي، يعني كان انسان طيب، طيب بيفكر في حاجات ما مش ممكن تتخيلها. يعني لما كان بيزعل مني في حاجه مثلا، انا بقالي مده ما سالتش عليه، كنت اخد له شوكولاته وشوكولاته والله، واقول له افتح، يعني اخبط عليه الباب اقول له افتح بقك وغمض عينيك واحط له شوكولاته في بقه، والله بجد يعني كنت بصالحه بحاجات زي كده. يعني كان انسان فريد، قلبه كده زي قلب الطفل في الصفاء، ومع ذلك في الأمور العظيمة تجد فيه القوة والشدة، وعند الصلاة تجد فيه، تشعر فيه بالخشوع، وتشعر فيه بحب الله، تشعر فيه بالتواضع. كان يعني بيستفيد من أي حد حواليه، رحمه الله رحمة واسعة. ده دخلنا فيها موضوع التسوق أو كده. فأنا بضرب لك مثال إن في شخص مثلا عايش مع شيخ مدة طويلة جدا، أكيد بينفرد عنه بمعلومات ما يعرفهاش باقي الطلاب. فنفس الكلام هو بيقول إن حرملة بن يحيى هنا يحتمل أن ينفرد عن عبد الله بن وهب. ليه يحتمل؟ لأنه هو عبد الله بن وهب راح توارى عندهم، فبالتالي أكيد خصهم بأشياء. طيب، قال: والإغراب مما تميل إليه النفوس بطبعها، لكن من عرفوا بالإتقان كانوا يتقون الإغراب إلا بمحفوظ، يعني يتقون أن ينفردوا بأشياء إلا بأشياء صحيحة، بخلاف من كان همه تكثير الرواية، فهذا لا يبالي بما حدث ولا عمن حدث، حتى ربما لحقته التهمة بسبب ذلك، كما كان الشأن في حق الهيثم بن عدي والواقدي اللي هو محمد بن عمر وشبههما. يعني بيقول في فرق بين شخص يحرص على الغرائب ايا كان قائلها، خلاص لا ده شخص عنده مشكله بقى، عنده مرض اللي هو انسان عايز يخالف دائما او عايز يعرف، وفي شخص والله وقعت له الغرائب دون ان يقصدها، وكانت هذه الغرائب عن ثقات وكانت روايات محفوظه، يبقى هنا لا يضره ان ينفرد. كما قال ابو يوسف القاضي: من تتبع غريب الحديث كذب. صح. وقال ابن حبان: صناعة الحديث صناعة من لم يقنع بيسير ما سمع عن كثير ما فاته. قال: وكل من حدث عن كل من سمع في الأيام وبكل ما عنده عرض نفسه للقدح والملام، ولست أعلم للمحدث إذا لم يحسن صناعة الحديث خصلة خيرا له من أن ينظر إلى كل حديث يقال له إن هذا غريب ليس عند غيرك أن يضرب عليه في كتابه ولا يحدث به، لئلا يكون ممن يتفرد دائما لو أراد الحاسد أن يقدح فيه تهيأ له، ولا يسعه أن يروي إلا عن شيخ ثقة بحديث صحيح يكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا. طبعا النقل ده في منتهى الجمال، وقلت لكم إن هذا الكتاب يتميز جدا بالنقولات. ومقصود كلام ابن حبان رحمه الله بيقول إن كتير من الناس كان عنده هوى وشهوة أن يجمع الروايات ويكثر منها، لا سيما إن كانت غريبة، ويتكلم في كل شيء. واضح. والإنسان يا شباب الذي يتكلم في كل معلومة عرفها ويتعجل في نشر هذه المعلومات، لابد أنه سيخطئ، ولا بد أنه سيلام على فعله. لابد أن تفرق بين دائرة السماع ودائرة القبول ودائرة البث والنشر. أنا مثلا نذاكر كتب كثيرة وكلام كثير جدا، في كلام يكون محل قبول لأني فهمته وعرفته وعرفت حججه، هذا هو الذي أنشره بين الناس، لكن في كلام أنا لم أفهمه أو كلام فهمته لكن ليس عندي فيه حجة أو عندي فيه شك، لماذا أتعجل في نشره بين الناس؟ وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكتير جدا من الشباب، يعني الشباب اللي هم طلاب العلم او اهل النشاط من المسلمين وغيرهم، خلينا نخص المسلمين هنا بالذكر، بيكون عنده حب لانه يعمل شيء، تمام؟ فاولا اما ان ياتي من باب عجز الثقات، ان هو مثلا يبحث عن الكمال، عايز الشيء ده يكون كامل تام، فيقعد بقى يجمع في الماده ويطول لحد ما هو نفسه يزهق فيترك العمل كله، خلاص. الطريق الثاني ان هو يكون خايف من النقد، فيقول: أنا لو قلت درس ما الناس ممكن تنتقدني، لو طلعت قلت كلمة للناس على الفيسبوك الناس هتنتقدني، طب ما ممكن حد يعمل ديسلايك اللي هي عدم إعجاب، طب ممكن حد يرد عليا في التعليقات، طيب لا خلاص مش عامل، تمام؟ يعني عنده ايه؟ عنده خوف من الخطأ وخوف من النقد او طلب للكمال، كل هذه اشياء من يعني مما تثبط الانسان عن العمل وتجعله ينتهي الى لا شيء ولا حاجة. طيب لما يجي يبدأ بقى، افرض بقى ان هو بدأ عنده برضو مشكلات، من ضمن بقى المشكلات، مش هتكلم عن المشكلات كلها يعني، دي ممكن تحتاج مننا حلقة كبيرة ان شاء الله نتكلم فيها عن الإنسان الناشط كيف يوازن بين أن يكون ناشطا وذا همة عالية وبين أن يكون متأنيا حليما فيما يعرض، ثقة فيما يعرض. واضح؟ من ضمنها مثلا أنه يبحث عن العدد والشهرة ويجعل حكمه على نفسه بناء على عدد المتابعين أو عدد المعجبين، واضح كده؟ أو يقيم الناس حوله بناء، فلان مثلا يشاهده 1,000,000 شخص، ده أكيد أفضل من الشخص اللي بيشاهده مثلا 10 أو 20، يعني تختل عنده الموازين كما اختلت في هذه الأيام. من ضمن بقى المشكلات وهي خاصة بموضوعنا، أنه لما يتفتح عليه باب من أبواب الخير توسع منه بقى، إيه اللي يحصل؟ أنه يتحول إلى متكلم حتى في الأمور التي لا يحسنها أو الأمور التي لم يتثبت منها أو الأمور التي يشك فيها، تمام؟ يفتح على نفسه أبواب كتيرة وهو لم يضبطها، وكل هذا شباب سببه العجلة وسببه حب الشهرة، من أسبابه حب الشهرة أو العجلة، ومن أسبابه الاستجابة لمطالب المستمعين. لا، أنت ما تشتغلش ما يطلبه المستمعون، يعني ياما الناس كتيرة تقول اتكلم في كذا واتكلم في كذا واتكلم في كذا، كل باب لا أحسنه لا أتكلم فيه، والباب الذي أتكلم فيه أنا أحسن فيه أشياء أكثر، لكني لست مثلا على ثقة كبيرة بما لا أتكلم فيه، وأحيانا أكون على ثقة من الشيء لكنه لا يلزم أن أتكلم فيه لأن غيري كفاني هذا الشيء. إذن يا شباب لا تلازم أبدا بين ما تعرف وما تتكلم، تمام؟ ولا تلازم بين ما تقبل وما تتكلم فيه، قد تترك الكلام للمصلحة، أو قد تترك الكلام لأن غيرك كفاك، أو قد تترك الكلام لأنك لن تأتي بجديد، أو قد تترك الكلام لانشغالك بما هو أهم منه. فكان وجه الخيط اللي احنا التقطناه هنا شباب من الفكرة إن الإنسان اللي بيتكلم كثيرا أو يفتح على نفسه أبوابا وتخصصات، تجد شخصا مثلا ناشطا في مجال الطب عنده مثلا بابين ثلاثة، مثلا بيتكلم مثلا عن الضغط مثلا والسكر، خلاص فلقى الناس تقبل كلامه فبدأ يفتح على نفسه أبواب يتكلم في كل حاجة، فاهم؟ يتكلم في كل التخصصات، يلقط معلومة من هنا على معلومة من هنا وهكذا. الأمور دي يا شباب ضارة جدا ولابد أن يقع الإنسان بسببها في الخطأ. طيب قال: والناقد إذا رأى الراوي الذي لا يحتمل الإغراب لعدم شهرته بالحفظ أو لقلة ما روى، جاء عن الراوي المشهور بغريب بغير المعروف من حديثه من رواية الثقات، كان ذلك شبهة للقدح فيه، وتقوى يعني تقوى هذه الشبهة حتى تثبت على ذلك الراوي بحسب نوع ما تفرد به وقدره، ويقع هذا في شأن راو قليل الحديث أصلا غير مشهور به. يعني بيقول يا شباب باختصار، بيقول الناقد حينما يرى راويا ليس معروفا بالعلم والهمة والحفظ، ليس معروفا باهتمامه بالرواية عن الثقات، وفجأة يراه انفرد عن الثقات بأشياء، فيعرف أن هذا الراوي طبعا منكر الحديث، لأنه ينفرد عن المعروفين بما لا يعرفه المعروفون، يعني ينفرد هو عن الرواة الثقات المعروفين مثل الزهري وقتادة ومحمد بن سيرين والشعبي ومكحول والأعمش وحبيب بن أبي ثابت وهشام بن عروة ويحيى بن أبي كثير. يأتي شخص مثلا مجهول أو ضعيف جدا أو مش مشهور بالعلم ينفرد عن واحد من هؤلاء بما لا يرويه المعروفون من ثقات أصحابهم، يبقى على طول نشك في هذا الراوي. ضرب لك أمثلة هنا، قال: من أمثلة هؤلاء سعيد بن زربي، ذكر العقيلي حديثا من روايتي عن ثابت بن عن ثابت وثابت البناني يعني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود. قال العقيلي: ولا يتابع عليه من حديث ثابت، وقد روي هذا بإسناد جيد من غير هذا الحديث. يعني ركزوا شباب في الفكرة دي، أحيانا يكون الحديث موجودا في كتب العلل أو الضعفاء أو كتب الحديث الموضوعة، ليس لأن متن هذا الحديث باطل وإنما لأن هذا الإسناد الذي روي به لا يثبت لهذا الحديث، لكن يكون المتن ثابتا من روايات أخرى. واضح كده شاب؟ إذن ليس هناك تلازم بين وجود متن في كتب العلل أو كتب الجرح والتعديل وكون هذا المتن ضعيفا أو منكرا أو باطلا. ليه؟ لاحتمال أن يكون له إسناد آخر صحيح. ومن أحسن من يفيدك في ذلك العقيلي، فالعقيل إذا ضعف متنا من رواية معينة أو بإسناد معين وكان لهذا المتن إسناد آخر صحيح، فغالبا ينبه العقيلي رحمه الله أن له إسناد آخر جيد أو صحيح. وهذا من فوائد هذا الكتاب النفيس جدا. خلاص، ذكر لك بقى إيه بعض الـ الأمثلة للرواة اللي هم ممكن يكون قليل الحديث أو يكون ضعيف وينفرد عن الثقات فلا يقبل ويجرح بذلك. المسألة الثالثة، الإصرار على الخطأ. قال يراد به، احنا في صفحة 464 يا شباب، يراد به أن عايز أشوف الساعة كام. ماشي، لا ده لسه كتير إن شاء الله. قال المسألة الثالثة، الإصرار على الخطأ، يراد به أن يبين للراوي أنه أخطأ فيصر على أنه مصيب ولا يرجع إذا بين له. وهذا جعله بعض النقاد قادحا في من عرف منه مطلقا، وبعضهم يذكره قادحا لكن لا يطلقه. ولذلك فقد ذكر به بعض من استقر عنده الأكثرين عند الأكثرين توثيقهم. والتحرير لهذه المسألة، يعني إنسان شباب بيغلط والناس بيقولوا له أنت غلط فبيصر على الغلط، ما هو ده الاحتمالين، ممكن يكون الراجل واثق من نفسه وممكن يكون الراجل بيعاند، فاحنا بقى عايزين نعرف الفرق بينهم. قال والتحرير لهذه المسألة أن القدح في الراوي إنما هو من جهة خطئه لا من جهة إصراره على ما يحسب نفسه مصيبا فيه. قال حمزة السهمي، تلميذ الدرقطني، سألت الدرقطني عمن يكون كثير الخطأ، قال إن نبهوه عليه ورجع عنه فلا يسقط، وإن لم يرجع سقط. ومن أمثلته في الضعفاء سفيان بن وكيع، قيل لابن خزيمة لما رويت عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وتركت سفيان بن وكيع، فقال لأن أحمد لما أنكروا عليه تلك الأحاديث رجع عنها عن آخرها إلا حديث مالك عن الزهري عن أنس إذا حضر العشاء، فإنه ذكر أنه وجده في درج من كتب عمه في قرطاس. وأما سفيان بن وكيع فإن وراقه أدخل عليه أحاديث فرواها وكلمناه فيها، يعني عدنا نقول له يا عم ما ترويش الأحاديث دي، فلم يرجع عنها فاستخرت الله وتركت الرواية عنه. يعني عايز يقول إن إيه، إن هو بينا لي إنه غلط لكنه أصر على الخطأ، بينما الشخص التاني كان بيغلط وكنا بنقول له أنت غلطت فبيرجع عن خطأين. ذكر لك أمثلة أخرى ممكن تراجعها. قال المسألة الرابعة، جرح الراوي مقارنة بغيره من الجرح النسبي ولا ينافي أصل الثقة إلا أن تكون المقارنة بين ضعيفين. يعني أحيانا مثلا يسأل الراوي عن راوي، يا شباب خلينا نقرأ وبعد كده أشرح لكم إن شاء الله عشان نحاول نختصر في الوقت. يعني قال الناقد ربما ضعف الراوي في بعض الشيوخ ولم يعني مطلقا، يعني لم يعني أنه ضعيف مطلقا بإطلاق يعني، وإنما هو ضعف نسبي، وإنما عند المقارنة بمن هو أتقن منه في عن ذلك الشيخ، كالشأن في تضعيف بعض أصحاب الزهري مقارنة بالمتقنين. قال يعقوب بن شيبة شباب من النقاد، يعقوب بن شيبة السدوسي، يعني هو لم يؤثر عنه كلام كثير أو ربما أثر لكنه ضاع، لكن الروايات الموجودة عندنا له قليلة جدا. قال يعقوب بن شيبة، سمعت يحيى بن معين يقول كان جعفر بن برقان أميا، فقلت له جعفر بن برقان كان أميا؟ قال نعم. قلت كيف روايته؟ فقال كان ثقة صدوقا، وما أصح رواياته عن ميمون بن مهران وأصحابه. فقلت له أما روايته عن الزهري ليست مستقيمة؟ قال نعم، وجعل يضعف روايته عن الزهري. ماشي، بدأ اسمه يا شباب، ده اسمه ضعف نسبي. قال هكذا ظاهر قول ابن معين أن حديثه عن الزهري ضعيف مطلقا، لكن قال ابن عدي إنما قيل ضعيف في الزهري لأن غيره عن الزهري أثبت منه أصحاب الزهري المعروفين مالك وابن عيينة ويونس وشعيب وعقيل ومعمر، فإنما أرادوا أن هؤلاء أخص بالزهري وهم أثبت من جعفر بن برقان لأن جعفرا ضعيف في الزهري لا غير. يعني يا شباب نركز كده في الفكرة دي. تصور مثلا انك انت عندك شخص، الشخص ده قوي، او خلينا نضرب مثال بالتنس طاولة مثلا. انا بحب لعب التنس طاولة ورحت عند ناس بلعب فقالوا لي يا ده انت محترف، خلاص كده، لان هما ما بيعرفوش يلعبوا اصلا، فانا بالنسبه ليهم يعني محترف. انا بقى لما بروح مثلا لناس لعيبه كبار بعرف ان انا ماليش فيها، يعني انا بالنسبه لهم لا شيء، فانا هنا اعتبر قوي او ثقه في اللعبه دي بالنسبه لاشخاص، وبالنسبه لاشخاص تانيين ضعيف، ده بقى اسمه ضعف نسبي. تمام يا شباب؟ فاحيانا الناقد بقى لما بيوصف الراوي احيانا يصفه بغض النظر عن المقارنه، واحيانا يقارنه بغيره، فهو بيقول لك خد بالك ممكن يكون الراوي ثقه لكنه لما قورن بغيره صار ضعيفا بالنسبه لغيره. تمام؟ فضرب لك مثال هنا ان ابن معين ضعف جعفر بن برقان في روايته عن الزهري، ليس تضعيفا مطلقا، وإنما أنه أقل من الرواة الثقات المعروفين عن الزهري اللي هم مثل إيه مالك وابن عيينة ومعمر، وبعد كده يأتي بعدهم شعيب وعقيل والزبيدي وغيرهم. قلت هذا التفسير معتضد بهذه المحاورة بين عثمان الدارمي وشيخ ابن معين. قال عثمان، طبعا الدارمي عثمان بن سعيد الدارمي اللي هو الشباب اللي كان بيرد على بشر المريسي، وانا نبهت عليكم كتير ان هو من احسن الرواة عن ابن معين، لانه كان بينتقد ابن معين وكان يضيف عليه اشياء، فكانت المحاورة بينهم كانت بتفيدنا. يعني دايما الطالب يا شباب، شوفوا انا عملت درس كده للشباب اللي هم كانوا قريبا، كانت في دوره في اسلو للشباب، عملت لهم دوره كيف تحضر درسا ويكون حضورك مثمرا ونافعا للمعلم. من احسن الطلاب اللي ممكن يحبهم المعلم المحترم ان يكون الطالب جمع بين الادب والتركيز والتيقظ والنقد. النقد هنا مش معناه الرد ولا التخطئة، معناه المناقشة والمحاورة، ان الطالب محتاج يفهم او محتاج يقتنع او محتاج يعرف ايه وجه استدلالك او ايه حجتك على كلامك. هذه المحاورات تثري الدرس وتجعل المعلم يحضر الدرس بقوة، ولا يتكلم الا فيما لديه فيه حجة، ولا يتكلم الا بعلم، ومع ذلك تكون افضل واحسن من جهة التوضيح. وطبعا ليس مقصود من ذلك انك تجلس تتصيد الاخطاء، طبعا مفهوم الكلام، ارجو ان يكون مفهوما يعني. طيب عثمان الدريمي بقى كان من هذا النوع. قال سالت يحيى بن معين عن اصحاب الزهري، قلت له معمر احب اليك في الزهري او مالك؟ قال مالك. قلت فيونس احب اليك وعقيل ام مالك؟ قال مالك. قلت فابن عيينة احب اليك ام معمر؟ قال معمر. قلت فان بعض الناس يقولون سفيان بن عيينة اثبت الناس في الزهري، فقال انما يقول ذلك من سمع منه، واي شيء انما يقول ذلك من سمع منه، واي شيء كان سفيان؟ انما كان غليما ايام الزهري. قلت فشعيب، اعني ابن ابي حمزه، يعني لسه الكلام مع مين؟ لسه الكلام مع عثمان. فقال هو ثقه مثل يونس وعقيل. شعيب بن أبي حمزة كتب عن الزهري إملاء للسلطان وكان كاتبا. قلت فالزبيدي؟ قال هو مثلهم. قلت فإبراهيم بن سعد أحب إليك أو ليث؟ فقال كلاهما ثقتان. قلت فمعمر أحب إليك أو صالح بن كيسان؟ فقال معمر أحب إلي وصالح ثقة. قلت فالمجيشوني المجيشوني أعني عبد العزيز، يعني المجيشون دي عيلة يعني، هو بقى بيقول له أنا قصدي عبد العزيز مش كل واحد يعني. قال ليس به بأس. قلت فصالح بن أبي الأخضر؟ فقال ليس به بأس. يوسف حبيبي، يوسف يا عمر افتح الستر عشان تنور. قلت فصالح بن أبي الأخضر؟ فقال ليس بشيء في الزهري. قلت فمحمد بن أبي حفصة؟ قال سويلح ليس بالقوي. قلت فابن جريج؟ فقال ليس بشيء في الزهري. فجعفر بن برقان إيه رأيك فيه؟ قال ضعيف في الزهري. قلت فمحمد بن إسحاق؟ فقال ليس به بأس وهو ضعيف الحديث عن الزهري. قلت له عبد الرحمن بن إسحاق الذي يروي عن الزهري؟ فقال صالح. وسألت عن سفيان بن حسين؟ فقال ثقة وهو ضعيف الحديث عن الزهري. قلت له فمعمر أحب إليك أو يونس؟ قال معمر. قلت فيونس أحب إليك أو عقيل؟ فقال يونس ثقة وعقيل ثقة، ثقة نبيل الحديث، نبيل الحديث عن الزهري. وسألت عن الأوزاعي ما حاله في الزهري؟ فقال ثقة. قلت له أين يقع من يونس؟ فقال يونس أسند عن الزهري والأوزاعي ثقة، ما أقل ما روى الأوزاعي عن الزهري. إن شاء الله شباب كل العبارات دي سيأتي شرحها في كتاب علل الترمذي إن شاء الله، عشان كده أنا مش بشرحها لأن سيأتي وقتها إن شاء الله، هو فقط ساقها هنا لغرض هذا هو الذي سنقف معه إن شاء الله. قال قلت له أين يقع من يونس؟ قال يونس أسند عن الزهري والأوزاعي ثقة، ما أقل ما روى الأوزاعي عن الزهري. قلت فزياد بن سعد أي شيء حاله عن الزهري؟ فقال ثقة. قلت فما حال سليمان بن موسى في الزهري؟ فقال ثقة. قلت فعبد الله بن عبد الرحمن الجمحي كيف حديثه عن ابن شهاب؟ فقال لا أعرفه. قلت فعنبسة بن مهران عن الزهري؟ من عنبسة؟ يروي عن يحيى ابن يروي عن يحيى بن المتوكل؟ فقال لا أعرفه. قلت فعمر بن عثمان الذي يروي عن أبيه عن ابن شهاب ما حالهما؟ فقال ما أعرفهما. قلت فابن أبي ذئب ما حاله في الزهري؟ فقال ابن أبي ذئب ثقة. وسألت عن أخي الزهري كيف حديثه؟ قال ثقة. قلت فابن أخي الزهري ما حاله؟ فقال ضعيف. وقال أبو بكر بن الأثرم، هو كاتب لك هنا ان الايه المحاوره دي سيقت في كتاب تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي، وهي الكتاب موجود، وكمان تجد هذه المحاوره ايضا في شرح الترمذي بن رجب الحنبلي. وقال ابو بكر الاثرم سمعت ابا عبد الله يعني احمد بن حنبل، وذكر يعني هو لماذا ساق كل هذه القصه شاوي؟ يريد ان يقول ان ابن معين حكم على جعفر بن برقان بالضعف بالنسبة للثقات عن الزهري، وليس الضعف المطلق يعني. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل، وذكر يونس ابن أبي إسحاق فضعف حديثه، وقال حديث إسرائيل أحب إلي منه. قلت فهذا تضعيف اليونس مقارنة بابنه إسرائيل عن أبي إسحاق خاصة، وليس ضعفا مطلقا، فلا يصح القول يونس ضعيف عند أحمد مثلا. مفهوم يا شباب؟ يعني لما أقول لك مثلا إن فلان ده ضعيف في الإنجليزي، مش معناه إن أنا بضعفه في كل المواد، في العربي وفي الجغرافيا، لا، ده اسمه ضعف خاص معروف، تكلمنا عنه كثيرا يعني. وهكذا حين قيل لأحمد غندر وحفص بن غياث، قال غندر أحب إلي من حفص، حفص كان مخلطا وضعف أمره. طيب، طبعا ده شباب محتاج ان احنا نرجع ان شاء الله سنتدرب على قراءة كلام الأئمة في الجرح والتعديل، نعرف كيف نفهم هذه العبارات ونفهم دلالاتها ان شاء الله. لكن بشكل عام احنا نحتاج ان احنا نجمع النصوص ونجمع السياق، لان احيانا تختصر الجملة، او احيانا تؤخذ الجملة من سياق ويضر اخذها من السياق. كان لابد ان يكون النظر في السياق عامة حتى نفهم هذا الكلام على وجهه. قلت فالتحقيق في الجرح الوارد على هذه الصفة أنه تليين للراوي بالمقارنة بمن ذكر معه، ولا يصلح اقتطاع لفظ الجرح في ذلك الراوي عما اقترن به، بل الشأن عند إطلاق القول في أكثر هؤلاء المضاعفين مقارنة بمن هو فوقهم في بعض الشيوخ أنهم ثقات عند الإطلاق. يعني أغلب الرواة الذين قيل إنهم ضعفوا في بعض الشيوخ أو في بعض الأوقات أو في بعض الأماكن أو في بعض الموضوعات لابد أن يكون عندهم قدر الثقة، لكن هذا الجرح جرح نسبي. فإن قلت ما فائدة هذا الجرح؟ قلت الترجيح عند الخلاف. يعني طب ما دام هو بقى ثقة في الأصل، طب إحنا نستفيد إيه بقى إن إحنا نعرف مثلا إن عبد الرحمن بن مهدي أوثق من وكيع، ما دام الاتنين ثقات في سفيان الثوري؟ نستفيد حينما يختلف الاثنان عن الثوري فنرجح رواية ابن مهدي مثلا يعني. قال أما المقارنة بين الضعفاء فتدل على التفاوت بينهم في الضعف خفة وشدة، وقد تساعد في تقدير درجة الراوي في حفظه. يعني طيب احنا عرفنا ان المقارنة بين الثقات تفيد عند الترجيح، طب الضعفاء بقى؟ نعرف المقارنة عند الضعفاء لأنها تبين أن بعضهم أضعف من بعض وبعضهم أخف ضعفا من بعض. قلت لا، الأول سئل يحيى بن معين عن المثنى بن الصباح فقال ضعيف الحديث، هو أقوى من طلحة بن عمرو. قلت المثنى يعتبر به وطلحة متروك، لكن هذه المقارنة تنبئ بتدني رتبة المثنى حتى صار يقارن بطلحة، واضح؟ وإن كان أقوى منه على حد قول القائل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ يعني أنت لما بتقارن شخص بشخص يبقى أكيد المقارنة لها دلالة، وإلا فلو كانت المقارنة ملهاش دلالة ساعتها بنقول إيه؟ لا وجه للمقارنة. يعني إذا كان في هناك قدر مشترك فبيكون مقارنة ماشي، إنما أنت تقارن زي ما ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يبطل عبادة الأصنام فبيقول للناس ده انتوا يا جماعة أكمل من الذين تعبدونهم، لأن الناس اللي انتوا بتعبدوهم دول ما لهمش رجل بيمشوا بيها ولا لهم عين بيبصروا بيها ولا لهم يد بيبطشوا بيها، انتوا بقى لكم عين بتبصروا بيها ويد وأذن وهكذا. فيقول لهم إذا كيف يكون العابد أكمل من المعبود؟ ده من أوجه البيان يعني. طيب، وقال أبو عبيد الآجري اللي هو تلميذ أبو داود السجستاني اللي هو بيروي عنه السؤالات، قال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عن جويبر والكلبي. جويبر ده شاب اللي هو انفرد بحديث مشهور أو إن خازن النار اسمه رضوان، هذا ليس هناك عليه دليل صحيح يعني، وإنما يذكر في روايات بني إسرائيل أو في حديث موضوع. والكلبي: سألت أبا داود عن جويبر والكلبي، فقدم جويبرا وقال جويبر على ضعفه والكلبي متهم. قلت: هما متروكان. وكأن أبا داود يقول: لو كان في أحدهم أحد منهما خير ففي جويبر. يعني زي ما احنا بنقول كده يا شباب، إيه إن مثلا النصارى خير من الإيه، خير من خير من الملاحدة، وإن كان الاتنين كفار يعني. قال الدارقطني: مجالد بن سعيد الكوفي ليس بثقة، يزيد بن أبي زياد أرجح منه، ومجالد لا يعتبر به. قلت: بالغ الدارقطني في شأن مجالد، لكن المقارنة له بيزيد ويزيد يعتبر به، تجعل إمكان الاعتبار بمجالد واردا. وقرأ البرقاني اللي هو تلميذ الدارقطني شباب اللي هو روى عنه العلل: سألت عن عدي بن الفضل قال يترك، ثم قال: وأبو جزي نصر بن طريف أسوأ حالا منه. قلت: كأنه يقول إن كان عدي متروكا فما بالك بإيه بأبي جزي. طيب، أصول في جرح الرواة. هنحاول يا شباب ان احنا من وصلنا لقد ايه كده، وصلنا لتقريبا ساعة، ممكن ناخد ربع ساعة ان شاء الله كمان، عشان انا مش عايز ازود عليكم، لان ان شاء الله هنقف عند تفسير الجهاله، مش عايز ازود عليكم، لان احنا ان شاء الله كل يوم هناخد باذن الله، ويعني محتمل ان شاء الله ان احنا هناخد الصبح وبالليل، يعني الصبح يكون درس وبالليل يكون درس، فعشان كده مش عايز اكتر عليكم في الوقت. والشباب اللي ما يقدروش يواظبوا معانا في الدروس المباشره، ممكن ان شاء الله، الحمد لله في اخت كريمه لنا، اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيها وان يجزيها عنا خير الجزاء، تهتم بجمع المواد الصوتية وترفعها على جوجل أو على مواقع أخرى، على تليجرام وعلى مواقع أخرى، بحيث أنك أنت تجد هذه المواد مجموعة. جزاء الله خير الجزاء، تتعب معنا كثيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرها، وأنا أدعو لها كثيرا، لأن هي سبب في أن ينتفع إخوة كثيرون جدا، يتصلون بي يقولون: أين الدروس؟ قديما ما كنتش بعرف أجيب الدروس القديمة، فكانوا بيتعبوا جدا عشان يبحثوا عنها. الحمد لله الآن كل دروس العقيدة أكتر من 30 كتاب تقريبا، حوالي 34 كتاب موجودين كاملين بفضل الله، دروس الحديث كلها كاملة، حتى الدروس اللي بتكون على يوتيوب، فجزاها الله عنا خير الجزاء وكتب أجرها وجعلها شريكة في الأجر. ندخل بقى في صفحة 470، أصول في جرح الرواة. الأصل الأول: يثبت الجرح بقول ناقد واحد. خلاص، يبقى يعني ناقد واحد من النقاد المعتبرين. إذا ناقد معتبر جرح الراوي فإن هذا يقبل، يعني يقبل شباب، يعني يعتد به، إلا أن يأتي بقى تعارض مع تعديل بعض الثقات، هذا أمر آخر. الأصل الثاني: هل يشترط لقبول الجرح أن يكون مفسرا قادحا؟ يعني إحنا بنقول يا شباب أن فلان تكلم فيه، فلان تكلم فيه، إيه معنى تكلم فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيه، الله سبحانه وتعالى تكلموا فيه، اليهود قالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير، ونسبوا الله سبحانه وتعالى للتعب، وأشياء كثيرة جدا، فليس كل ما يقال يكون صدقا. النبي صلى الله عليه وسلم قيل فيه ساحر وكاهن ومجنون، واضح؟ هذا مجرد كلام قيل، لا، المهم عندنا الثبوت. فإحنا بقى هنا بنقول: هل يشترط لقبول الجرح أن يكون مفسرا؟ يعني أول شيء لابد أن يكون الجرح من ناقد معتبر. طيب، هل كل ناقد معتبر يقبل قوله؟ لا، لأنه ممكن يكون الناقد معتبرا ولا يعتد بقوله. إزاي بقى؟ مثلا أن يكون جرحه مقابلا بتعديل من هم أوثق منه، أو لا يكون جرحه مفسرا مع أن الراوي وثق، أو لا يكون جرحه جرحا أصلا، كأن يقدح في الراوي بأشياء لا يجرح بمثلها، كأن يقول مثلا فلان كان يشتري من السوق، أو فلان سمعت بجوار بيته صوت مزمار حاجات، أو رأيته يركب مثلا برزونا اللي هو عامل زي الحصان كده وبيتنطط. فدي أشياء لا يجرح بها، وسبق إن احنا تكلمنا عنها. نحاول نقرأ ده لأنه مهم جدا. قال: الراوي لا يخلو إما أن يكون معدلا أو مجروحا أو مختلفا فيه أو مسكوتا عنه، أربعة. فمن ليس فيه غير التعديل فهو عدل ما دام وصفه صادرا من أهل لذلك، يعني من ناقد أهل لذلك. وتقدم أن التعديل يكتفى فيه بالقول المجمل من عارف بالتزكية، يعني مش لازم يقول لك ده الراجل ده كان ثقة عشان ابن حلال وطيب وكان جدع، لا، كفاية أنه يقول ثقة خلاص. ولا يطلب فيه التفسير لتعذر حصر أسبابه، لأن الأسباب اللي احنا بنوصل بيها لثقة الراوي دي كتيرة جدا. ومن ليس فيه غير الجرح فهو مجروح بقدر ما ذكر به من الجرح إن كان بين السبب، إن كان بين السبب أو كان للعبارة دلالة ظاهرة يمكن حمله عليها، يبقى ده شخص مفهوش غير الجرح خلاص. والجرح ربما قدح في الراوي بسبب واحد وقف عليه الناقد فيمكن حصره، وبهذا فارق التعديل. يعني يا شباب التعديل ملوش نهاية، يعني أسباب التعديل، أنت بتحب شخص أو بترى أن في شخص ثقة، مش عارف هو ثقة من إيه ولا مين، ده أنت شفت منه أشياء كثيرة جدا، شفت منه صدق، شفت منه بر، شفت منه حسن تعامل، فمش تقدر تعبر أنت كيف وصلت إلى هذه النتيجة أو الحكم. لكن بقى لما بتقول ان الشخص ده مش ثقة او كذاب، يكفي انك انت تذكر موقف واحد لتصل به الى هذا المعنى. وان كنت انا ارى طبعا هذا في الحديث يا شباب، انما في الحياة لا احب ابدا منك ان تتعجل في الحكم على الناس من خلال موقف، والذين يتسرعون في المدح هم الذين يغالون ويتسرعون في الذم. وقت اخر ان شاء الله نتكلم عن هذه الافكار حتى تتعلم كيف تنتفع من الناس حتى وان كنت مخالفا لهم او كنت لا ترضى بعض افعالهم. طيب، قال: ولما كان قد يقع بما ليس بجارح عند التحقيق، يعني ممكن واحد يجرح انسان بشيء ويكون الجرح ده اساسا مش يعني ليس مما يجرح به، او يكون جرحا نسبيا يرد على بعض حديث الراوي لا على شخصه، كما قد تقدم في المبحث الاول من هذا الفصل، كما لا يمكن ادعاء سلامة احد من النقاد من الوقوع في جرح الراوي بما لا يعد جارحا في التحقيق. يعني ممكن الراوي ينتقد على ممكن الناقد ينتقد على الراوي اشياء، لكن لما بيجي نحقق فيها بنجد ان هذه الاشياء ليست مما ينتقد به، يعني ليست مما يجرح به. قال: لذا دي النتيجة بقى شباب، فانه لا يجوز تأصيلا تسليم كون الراوي مجروحا حتى يوقف على سبب الجرح، فيتبين انه قادح فيه او في حديث. يعني ما ينفعش بقى تحكم على الراوي بمجرد قول شخص فيه ان هو ليس بثقة، تحكم عليه بان هو فعلا ليس بثقة حتى تعرف لماذا هو ليس بثقة. واضح؟ قلت: نعم، يستعمل ذلك الجرح ما دام استعماله في حق ذلك الراوي ممكنا، بل إعماله أولى من إهماله لصدوره من ناقد عارف، لكن لا على تسليم صحة جرح الراوي بمجرد ذلك. ولكن حيث اشترطنا ثبوت عدالة الراوي لقبول حديثه، وأن غير ثابت العدالة لا يخلو من أن يكون مجروحا بسبب من أسباب الجرح أو مجهولا، فأدنى ما ننزل عليه حال هذا الراوي أن يكون مجهولا غير محتج به، فيكون وجه رد حديثي عدم ثبوت العدالة. يعني بيقول إيه يا شباب؟ بيقول: نفترض إن إحنا لم نجد في الراوي إلا جرحا غير مفسر، يعني وجدنا ناقد واحد بيقول إن فلان ده ليس بثقة أو فلان ضعيف، بس إحنا لم نعرف ما هي الأسباب التي قادته إلى هذا الحكم. نعمل إيه؟ نرمي الحكم ده؟ لا، نعتبر به ونتوقف في الراوي، مش هنقبل حديثه، ليس لأننا تحققنا من كون الراوي ليس بثقة، ولكن لأننا متوقفون في حال هذا الراوي، ليس عندنا حجة تجعلنا نقبل روايته، لأن إحنا حتى نقبل رواية الراوي لابد أن يكون ثقة. فإحنا هنا بنرد الراوي ليس لأننا تحققنا من حكم الناقد، ولكن لأننا ليس عندنا سبب عدالة الراوي الذي يجعلنا نقبل روايته. طيب، قال ابن حجر: من جهل حاله ولم يعلم فيه سوى قول إمام من أئمة الحديث إنه ضعيف أو متروك أو ساقط أو لا يحتج به ونحو ذلك، فإن القول قوله ولا نطالبه بتفسير ذلك، إذ لو فسره وكان غير قادح لمنعنا جهالة حال ذلك الراوي من الاحتجاج به كيف وقد ضعف. يعني بيقول ابن حجر: لما يجي لك أنت رواية عن ناقد، طبعا احنا بنتكلم هنا شباب عن رواية من ناقد ليس لها معارض، افهم افهم صورة المسألة، وإلا فهي لو لها معارض، لو كان لها معارض يبقى احنا خلاص هنعمل بقى تعارض الجرح والتعديل ونشوف مين فيهم أرجح. لكن احنا هنا بنتصور الصورة ان في راوي تكل ما فيه ولم يفسر هذا الكلام، طب هنعمل ايه؟ فبيقول ليك ابن حجر ان احنا نحتمل هذا القول ونقبله، لاننا لو حتى قلنا له فسر لنا هذا الجرح ولم يذكر سببا لجرح الراوي معقولا، يعني هيفضل برضو هذا الراوي عندنا غير مقبول. ليه؟ لان ما عندناش اسباب عدالة هذا الراوي، فبالتالي يبقى غير مقبول الحديث لانه ليس عدلا او لم تثبت عدالته. وقد ذهب بعض العلماء كابن حزم الى اشتراط تفسير الجرح مطلقا حتى في مثل هذه الحالة، وهو الاوفق للاصول. يعني هو الراجل بيقول هنا انا شايف ان كلام ابن حزم هو الافضل، ان لو في ناقد انتقد شخص لابد أن يقول لنا لماذا وصل إلى هذا الحكم. أنا في رأيي إن هذا ليس ضروريا، وإن النقاد الكبار الذين عرفوا بالإنصاف وعرفوا بالتحري والورع يقبل منهم حتى الجرح العام، لا يلزم أن يفصل لنا ما هي الأسباب التي قادته للحكم على الراوي. لكن لو كان الناقد معروفا بأنه يجرح مثلا بالخطأ والخطأين، أو أنه شديد في الجرح، أو أنه يجرح بما ليس سببا للجرح، حينها يمكن أن نعمل هذه القاعدة بأن نقول له لا، لابد أن تفسر سبب الضعف. أما إذا كان معروفا بالإنصاف والعدل والتحري فأرى أننا نقبل منه ولا نرد بمجرد الإجمال. الأصل الثالث درجات المجروحين متفاوتة. خلاص شباب، طبعا معروف يعني دي تكلمنا عنها كثيرا لا تحتاج شرحا، ان الرواة الذين تكلم فيهم وثبت فيهم الكلام درجات، منهم المحتمل الذي يقبل ومنهم الضعيف في حال دون حال. مثلا حماد بن سلمة يخطئ في روايته عن أيوب وعن مثلا قتادة وعن عمرو بن دينار، لكنه ثقة ثبت في روايته عن ثابت البناني. فباختصار الشباب خلينا نختصر الأصل الثالث عشان ما نقرأوش، إن الرواة المتكلم فيهم بداية منهم من ثبت الكلام فيه ومنهم من لم يثبت. الذين ثبت الكلام فيهم درجات، منهم من ضعف مطلقا ومنهم من ضعف في حال دون حال، فيكون ضعيفا في الحال غير الحال التي هو ثقة فيها. طيب الأمر الذي بعد ذلك، الضعفاء الذين ثبت ضعفهم درجات، منهم ما هو ضعفه محتمل يمكن أن ينجبر حديثه بغيره ويمكن أن يكون حديثه متروكا لا يقبل أبدا، خلاص كده، ومنهم الوضاع ومنهم الكذاب وغير ذلك. الأصل الرابع، الراوي يكون مجروحا يعتبر ببعض حديثه دون بعض، خلاص دي ذكرناها، يعني الراوي يكون فيه ضعف لكنه ضعف محتمل، يعني لا يبلغ به أن يكون متروكا، وهنا يقال فلان يكتب حديثه يعني يحتمل، ده مش محتاج ان احنا نشرحه يا شباب، احنا بنركز على الحاجات الصعبة. الأصل الخامس، الكتب المؤلفة في الضعفاء، دي تكلمنا عنها كثيرة جدا، يعني وقلنا ان اهمها اربع كتب، اكيد انت خلاص عرفتهم من كتر ما انا كررتهم. وطبعا هو ذكر لك هنا فوائد يعني زائدة مثل كتاب الجزجاني. وطبعا عموما الشباب انا في قائمة بكتب الجرح والتعديل انا كتبتها لكم، ان شاء الله احاول ارفعها ان شاء الله، يا رب افتكر ان شاء الله بعد الدرس، جمعت لكم فيها كل كتب الجرح والتعديل التي يحتاجها الطالب، وبالترتيب كمان، ما يعني بالترتيب تنظر في ايه، فدي هتفيدنا ان شاء الله. لكن هو بشكل عام بيكلمك عن التاريخ الكبير للبخاري، او كتاب الضعفاء للبخاري، وكتاب الجزجاني، وكتاب النسائي، والعقيلي، وابن عدي وابن حبان، كل ده تكلمنا عنه ان شاء الله. طيب وصلنا لصفحة 477. الاصل السادس، يطلب نقد رواة الاثار كما يطلب نقد رواة الحديث. بيقول على هذا رأينا أئمة هذا الشأن لا يفرقون في تحقيق أهلية الراوي بين من يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن يروي الآثار عن الصحابة والتابعين. يعني بيقول لك إن بعض الناس بيقول لا، إحنا ممكن نتخفف لما يأتي أثر عن صحابي أو تابعي أو قصة نتخفف فيها. فقال لك لا، ما دام هؤلاء ينقلون أخبارا نحتاج أن يكونوا ثقات، تمام. وإن كنا طبعا نشترط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقوى، لكن ليس معنى ذلك إن إحنا نشترط في غيره الأضعف، لا، برضو لابد أن يكون من جملة الثقات. قال: لكن ليس هذا على معنى المساواة في قدر التشديد بين الصورتين، فإنهم إن كانوا يفرقون فيما يرويه الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام وما يرويه في الرقائق، فتفريقهم بين ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يروى عن غيره أولى بالاعتبار. صح، يعني إذا كان العلماء كثير منهم يفرقون بين روايات الأحاديث في باب السير والمغازي والرقائق والترغيب والترهيب والفرق بينها وبين أحاديث الأحكام والعقائد، فأكيد يكون في تفريق بين الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم والمروية عن من دونه. قال: وإنما المقصود أنهم يخضعون الجميع للنقد. ده المقصود يا شباب، أن الكل بينتقد ولا يستسهلون نسبة رأي إلى صحابي أو عالم بمجرد أنه وجد منسوبا. يعني مش عشان تلقيت الإسناد موجود فيه إسناد في أي كتاب تصحح هذه الروايات، وكتب التاريخ شباب وكتب الزهد وغيرها مليئة بالروايات المنكرة والباطلة، فلا، لابد أن يكون عندك نقد قبل أن تنسب المقالة إلى قائلها. واضح كده؟ بل كانوا يحققون إسناده، فهذا مثلا بزيع أبو حازم، بزيع أبو حازم الكوفي صاحب الضحاك بن مزاحم ضعفوه، وقال ابن عدي: لا يعرف في الرواة إلا في روايتي عن الضحاك بن مزاحم بحروف في القرآن، ولا أعرف له شيئا في المسند، وإنما أنكروا عليه ما يحكي عن الضحاك في التفسير، فإنه يعرف عن الضحاك بتفسير لا يأتي به غيره ولا أعرف له مسندا. يعني عايز يقول لك إن هي أسانيد في التفسير يرويها بزيع هذا، وهي في التفسير وعن الضحاك، هو من التابعين ما هوش صحابي كمان ولا نبي، ومع ذلك ينتقدون الروايات. ولا والطبري يا شباب، اللي يقرأ تفسير الطبري يجده كثيرا ما ينتقد بعض الروايات المروية عن الصحابة أو التابعين بضعف إسنادها، فهذا يعتبر وإن لم يكن بنفس قوة تتبع الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا شباب، ممكن إحنا نكتفي على هذا القدر، وغدا إن شاء الله ناخد الكلام عن تفسير الجهالة، يعني إيه معنى الراوي اللي هو مجهول الحال ومجهول العين. والله هذا الكتاب يا شباب كتاب نفيس جدا جدا ومفصل تفصيل رائع، يعني سبحان الله هذا الكتاب أنا لم أطلع عليه إلا بعد حوالي 3 سنين من دراسة علوم الحديث، وكنت بجمع كل مسألة من المسائل اللي هو بيتكلم عنها دي واتعب فيها، وطبعا الحمد لله التعب ده بيكون سبب في ترسيخ المعلومة بلا شك. أنا ليس عندي أبدا مقارنة بين أن الطالب يستقرئ بنفسه كتب الأئمة وينتزع منها الأمثلة والمعلومات والمسائل والفوائد، وبين أن يحصل عليها جاهزة، لكن مع ذلك تسهيلا للطالب يمكن أن يكون هذا كشافا له يعرف به المعلومة، ثم بعد ذلك يسير به في استقراء كتب الأئمة. وأنبه أن هذا الكتاب وغيره من الكتب لا يمكن أن يغني أبدا عن أن تستقرئ كتب الأئمة في المادة التي تريد أن تتخصص فيها. لازم يا شباب، ما ينفعش أبدا تكون سطحي. وأنا لي كلام كثير جدا عن أن من أعظم أسباب ضعف طلاب العلم وضعف إمكانيتهم وقدرتهم إن هم تربوا على الأبحاث ورسائل الدكتوراه والدروس المعاصرة وخلاص. لا، لازم يكون عندك ورد في كتب الأئمة في المادة التي تطلبها، في التفسير، في الحديث، في أصول الفقه، في اللغة العربية، في أي باب من الأبواب لازم يكون عندك ورد عشان تعرف لغة العلم وتعرف أئمة العلم وتعرف كيف وصلوا إلى تلك النتائج، مش بس تعرف ماذا قالوا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإن شاء الله بالليل بإذن الله نحاول. أنا الكتاب اللي باقي اللي هو كتاب قاعدة عظيمة باقي فيه يعني درس واحد أنا ممكن أسجله صوتي، لأنه هو كل يعني يعتبر إعادة لما فات، فأنا بدل ما احنا ناخده ونضيع بيه وقت في الفيسبوك أنا أسجله صوتي إن شاء الله، هيخرج تقريبا في ساعة ونصف أو ساعتين، يضم لهذا ثم ندخل بعده في كتاب اسمه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وهو على الإطلاق أفضل كتاب أو أجمع كتاب في كل هذه السلسلة. يعني شوف احنا معنا في السلسلة دي تقريبا 260 رسالة، هذا الكتاب يعني لو انت قلت أريد أن أكتفي بكتاب واحد يكون هذا الكتاب، فلذلك له أهمية كبيرة جدا، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. ممكن إن شاء الله نبدأ فيه بكرة بالليل، وإن شاء الله غدا الصبح هنكمل في الكتاب ده اللي هو كتاب تحرير علوم الحديث. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.